جاء في يونهاب نيوز الكورية الجنوبية أن سفينة مراقبة الصواريخ لبحرية القوات العدوانية الأمريكية هاوارد رورينتسن رست في ميناء بوسان يوم 12 من هذا الشهر. إنه أمر أول أن دخلت هذه السفينة المزودة بالرادارين إكس بند وإس بند إلى كوريا الجنوبية. تزيد أمريكا من القوات المسلحة زيادة كبيرة في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها بحجة ما يسمى بالاستفزاز من أحد. إن محاولتها اليائسة لنشر السعد في كوريا الجنوبية هي الأخرى حلقة من أعمال زيادة القوات المسلحة الجارية تحت ذريعة الرد على الاستفزاز من أحد. كما تخطط أمريكا زج الجماعة الرئيسية لحاملة الطائرة النووية كالبينسون في المناورات الحربية المشتركة المتوقع إجراؤها في كوريا الجنوبية في آذار المقبل. هذا وأن أسراب القاذفات الاستراتيجية النووية في جزيرة كوام وأرض أمريكا ومقاتلات ستيلس المنتشرة في أرض اليابان وأوكيناوا هي الأخرى تكون في أهبة الإقلاع إلى كوريا الجنوبية.